شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط التاسع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا أحمد ما هي مذاهب أهل العلم في الصلاة في الوقت المنهي عنه؟ نعم، نعم، فقالت الظاهرية أن الصلاة في الوقت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر باطلة، وقال من النفي نفي صحة. تفضل، عندك قالوا للإباحة. قول الثاني ما هو يا رضوان؟ من هم؟ ماذا قالوا؟ أحسن، الشافعية وبعض الحنابلة، والقول الآخر. نعم، عندك قول الثالث. عندك يا مصبح؟ نعم، يكره. أحسنت، قول الثالث يكره، وهو مذهب من؟ مذهب الجمهور. والقول الرابع ما هو؟ نعم، تحريم. أحسنت، ما هو دليل الذين قالوا بالكراهة؟ النفي ليس الكمال، ليس للصحة وإنما الكمال. نعم، أنت أود لي ها. طيب، وأنت نعم هذا نهي محض. نعم، نعم، تفضل. استدلوا بظاهر الحديث الأول وقالوا بأن هناك ما يصرفه، وهو أن رجلا صلى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقالوا يصرف النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من التحريم إلى الكراهة. قالوا بأن الحديث إنما النهي فيه عن التشبث أو خشية الوقوع في التشبث، ولكن أيضا يجاب عليهم ويقال أن باب التشبه الأصل فيه التحريم. أما قولهم خشية أن يقع الرجل أو الشخص تشبه فهذا محتمل، إلا أن الحديث السابق وهو حديث الرجل الذي صلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، قد بيناه آنفا. ورجحنا وقلنا بأن الأولى التفصيل، وهو أنها إذا كان وقت الغروب أو عند طلوع الفجر عند طلوع الشمس لا تصلى. ولا يعني هذا أن الرجل لو دخل قبل الغروب أو قبل الشروق أنه ما يصلي، لا يصلي يصلي، لأنه إذا كان قبل الغروب فذاك الوقت هو الوقت الذي ليس فيه تشديد في النهي، إنما التشديد في النهي هو عند الغروب وعند الشروق، فإنها تطلع على قرن شيطان وتغرب على قرن شيطان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال، فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حديث يدل على جواز حضور النساء في المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والذي حصل من بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الرجل أن يمنع زوجته أو ابنته أو من له حق العول في أن تذهب إلى النساء، فأنكر بلال وهو ابن عبد الله بن عمر وهو من رجال مسلم محدث ثقة عن كبار التابعين، أنكر وقال: والله لنمنعهن. وليس هذا الإنكار أنه أراد أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن رأى أن خروج النساء في ذلك العصر قد يؤدي إلى الفتنة لكثرة الرجال ولكثرة الاختلاط بين العرب والعجم، فخشي على بعض النساء وقال: والله لنمنعهن. فإنما قال ذلك من هذا الباب، وفهم أن المنع أولى من الذهاب، وهذا فهمه عليه رحمة الله. ولا يمنع أن يمنع الرجل زوجته من أن تذهب إلى المسجد إذا تيقن من حصول فتنة أو خشي عليها، ويكون منعه هذا من باب درء المفاسد، فإنه أحيانا ربما يترك الواجب بشيء هو أوجب منه، وربما تترك السنة بسبب وجود ما هو أوجب، وربما يترك الأمر التشريعي وذلك لأمر آخر لو ترك لكان فيه مصلحة وفيه درء للمفسدة، لأن الدين الإسلامي درء لجلب المصالح، درء لجلب لدرء المفاسد وجلب المصالح. ولذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحدثه نفسه في أن يهدم الكعبة أو أن يهدم بعض أركان الكعبة حتى يبنيها على البنيان الصحيح الذي كان على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه خشي من فتنة وخشي من أن يقول الصحابة كيف حجينا بيت الله الحرام وبعد أن حجينا تقول بأن هذا بني على المبنى الجاهل. فقال لعائشة يوما كما في الصحيحين: والله يا عائشة لولا أن قومك قريب عهد بدين لهدمت الكعبة ولجعلتها على ما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الجاهلية قد بنتها على خلاف ذلك. ثم لما حصلت الفتنة بين عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي، وقام الحجاج بضرب من تحصن بالبيت بالمنجنيق حتى هدمت الكعبة، قام هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان وبنى الكعبة مرة أخرى على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بحضور جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الصحابة ما زالوا على حدث في الإسلام، ورأى من المصلحة أن يترك الكعبة على ما هي عليه دون أن يغير فيها، ثم مات عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استنبط الفقهاء القاعدة المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فبلال بن عبد الله العدوي ما أنكر على أبيه إلا من هذا الباب، وهو أن النساء كانت بعضهن ربما لا تأمن على نفسها من الفتنة بسبب كثرة الرجال، فرأى المنع ولم يقصد المخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حصل من أبيه أن سبه أبوه، والسب هنا على ظاهره، ما ينبغي للرجل أن يؤوله لأنه ظاهره واضح، فسبه سبا شديدا، بمعنى أنه سبه كان يقول يا سيء أو يا من يريد أن يرد سنة النبي أو ما أشبه ذلك. فيحمل على ذلك قد حصل في الصحيحين بين الصحابة شيء من ذلك، ومن ذلك قول بعضهم كما في الصحيحين لسعد بن معاذ: والله إنك لرجل منافق، وهو الرجل الذي حضرت جنازته الملائكة حتى دفن رضي الله عنه. فيستفاد من ذلك أن هذا الحديث يجوز للنساء أن تذهب إلى المساجد، وينبغي للناس ألا يمنعوا النساء البتة، وإذا منعت النساء فيكون المنع من أجل حاجة ودرءا للفتنة، خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت من بيت زوجها استشرفها الشيطان. نعم. تسأل بعد الدرس، تفضل. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيت. أما المغرب، نعم أعد. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيت. ما عندكم الفجر؟ عندكم ما يوجد؟ تفضل. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر يذكر السنن الرواتب التي تؤدى بعد وقبل الفريضة، وهو لم يحصر جميع ما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر ما رآه وما كان بحضرته رضي الله عنه. فهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام وينقل ما رآه. قد سميت بالسنن الرواتب لأنها مرتبة بعد الصلوات الراتبة التي فرضت على أهل الإسلام. وذكر من هذه السنن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وهذا الحديث لم يذكر ركعتين قبل المغرب، وكذلك الفجر لم يذكر ركعتين قبل الفجر، ولكن قد ورد ذلك في الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين، بمعنى قبل صلاة الفجر. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 4 ركعات قبل أن يخرج لصلاة الظهر. وجاء في الحديث الآخر كما في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى بعد العصر 4 قبل العصر 4 ورحم الله امرأ صلى بعد الظهر 4 قبل الظهر 4. فلا منافاة بين حديث عبد الله بن عمر وبين الزيادات الواردة على حديث عبد الله بن عمر، فيقال بأن عبد الله بن عمر إنما ذكر ما رآه بعينيه، ونقل غيره ما زاده النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يرى عبد الله بن عمر. وعلى ذلك فتكون السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على المشهور كالتالي: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ويجوز لك أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعده. هذا وذاك ثابت في الصحيحين، ركعتين وركعتين، وثبت عند أهل السنن وأحمد 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وكذلك العصر لك أيضا أن تصلي كما ثبت 4 ركعات قبل العصر أو 4 ركعات قبل العصر. وصح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر 2 ركعات، وهذا إنما هو من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما أمر أحدا من الصحابة وما كان الصحابة بعد انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون ويصلي كل منهم ركعتين. وقد أجبنا على هذه المسألة في غير هذا الدرس. أيضا المغرب لك أن تصلي ركعتين قبله وركعتين بعده، فأما ركعتين قبله فلحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأول هو أذان صلاة والأذان الثاني هو الإقامة. وجاءت الرواية الأخرى في الصحيح صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء، وهذا يدل على أنها سنة ليست مؤكدة التي هي قبل المغرب، وأما التي بعد المغرب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها فهي سنة مؤكدة. وصلاة العشاء لك أن تصلي ركعتين قبل الصلاة، ولك أيضا أن تصلي بعد الصلاة ركعتين، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والفجر ما لك سوى أن تصلي ركعتين فقط قبل الصلاة، أما بعد صلاة الفجر فليس من السنة أن تصلي ركعتين حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وصار وقت الضحى فلك أن تصلي. أما بالنسبة لأن يصلي الشخص عند طلوع الشمس وتسمى هذه صلاة الشروق هذا لا دليل عليه ولا يثبت في ذلك شيء. وأما حديث من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله عمرة تامة تامة، هذا حديث ضعيف، وقد حسنه الشيخ ناصر عليه رحمة الله، إلا أن الضعف لا يدفعه إلى درجة التحسين، والأئمة على تضعيفه كبار كأبي حاتم الرازي كأبي زرعة كالإمام البخاري، والحديث لا يثبت البتة. الذي ثبته هو الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر مكث في المسجد حتى تطلع الشمس نقية ثم خرج، أما أنه صلى فلا، لا يثبت في ذلك شيء. أيضا بالنسبة لسنة الجمعة ليس للجمعة سنة قبلية، ليس للجمعة يرحمك الله سنة قبلية، لم ترد في هذا الحديث ولا في غيره. وأما اللفظ الذي ذكر قال والجمعة ففي بيته إنما يقصد البعدية وسيأتي الكلام عليها. وأما بالنسبة للحديث الذي في الصحيحين ويعمل به بعض إخواننا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة، وفي رواية من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما كتب الله له ثم انتظر إلى آخر الحديث، فهذا يدل على عدم السنة الراتبة لصلاة الجمعة، وإنما يدل على واحد من أمرين: إما أن يصلي ما كتب الله له بمعنى تحية المسجد، وهذا قول لبعض أهل العلم، وإما أن يصلي ما شاء من الركعات حتى يأتي الخطيب، وهذا قول آخر، والذي تطمئن إليه النفس هو أن يصلي ما كتب الله له بمعنى التحية وهي تحية المسجد. وأهل العلم على خلاف، وقد نقل عن السلف الصالح هذا وهذا، نقل عن السلف أنهم إذا دخلوا إلى المسجد كان الواحد منهم يصلي ركعتي التحية ثم يجلس ويقرأ من كتاب الله أو يذكر الله، وبعضهم فهم من الحديث الصلاة فكان بعضهم ربما يتنفل، كان ربما يتنفل، لكن لو كان التنفل مكتوبا على مصراعيه وعلى بابه مفتوحا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو لحث الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لم يحثهم في صلاة الجمعة على شيء مما يقال له قبل سوى الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي في آداب الجمعة. وأما بعد الجمعة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها ركعتين، وجاء في الرواية الأخرى صلوا بعد الجمعة ركعتين، الحديث متفق عليه. ثم جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة صلى في بيته 4 ركعات، وحصل خلاف أو صلى ركعتين، حصل الخلاف بين أهل العلم هل يصلي ذلك ركعتين في المسجد ثم يصلي ركعتين في البيت، فأجاب آخرون وقالوا أن هناك الرواية الأخرى وهي صحيحة وهو قوله عليه الصلاة والسلام من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، هذه الرواية هي الفيصل بين ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الركعتين وبين 4، فيجاب على أن الرجل يصلي 4 ركعات إذا كان في المسجد وإذا كان في بيته صلى ركعتين، حتى نقلت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته 2، بل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى زيادة على ذلك بعد الجمعة. فتحمل أن يصلي 2 بعد الجمعة على أنه في البيت، ورواية البيت رواية عائشة تؤكد ذلك، ورواية الجمعة تحمل على أنه يكون في المسجد، هذا هو أقوى ما يقال في هذا الباب. ولفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، ما يفهم الشخص أنه بعدما يطلع الفجر بمعنى الشمس، لا، الفجر بمعنى قبل الفجر بعد أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكانت ساعة لا أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وفي هذا دلالة على أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن العبادة أو حفصة عن العبادة، وذلك لا لعلم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي فإنه يكون قد انشغل مع ربه. تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تهاجدا منه على ركعتين الفجر. وفي نقل المسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. استفاد من هذا الحديث على أن الشخص يحافظ على ركعتي الفجر، فإذا ما استطاع أن يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر فعليه أن يصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر حتى تغرب الشمس، وما أجازه للصحابي كما قلنا لكم آنفا إنما هو صارف للحديث الذي فيه النهي من التحريم إلى الكراهة، فما يستفاد منه على أنه يدل على أنه سنة، وإنما يستفاد منه أنه لا بأس به لحاجة، وأن يصلى والأولى في أن يصلى بعد طلوع الشمس. ثم هذا الحديث استدل به بعضهم على أنه ينبغي للرجل ألا يترك ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. الصحيح أنه لا يستفاد من هذا الحديث هذا المطلب، هذا الحديث لا يستفاد منه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها. أما في صلاة السفر فقد ثبت كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويقصر في سفره من غير سبحة، أي من غير سنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ونوفي الإقرار. عن أبي جحيفة وأبي بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. حديث أنس رضي الله عنه يتعلق بالأذان، وحصل عند هذا الحديث خلاف طويل بين الفقهاء هل الأذان والإقامة سنتان أم واجبتان. فذهب الإمام أحمد بن حنبل والظاهرية إلى القول بالوجوب، واستدلوا بهذا الحديث أن بلالا أمر بتشفيع الأذان وبإوتار الإقامة، ثم اختلفوا هل الأذان واجب على الرجال والنساء أم هو واجب في حق الرجال. اختلفت الحنابلة، فقال بعضهم بل الوجوب على الرجال، أما النساء فليس عليهن لا أذان ولا إقامة. واستدلوا بما أخرجه البيهقي في السنة الكبرى عن ابن مسعود أنه قال: ليس على النساء لا أذان ولا إقامة، وهذا أثر صحيح. وقال آخرون: بل على الجميع أذان وإقامة، واستدلوا بما أخرجه البخاري في صحيحه مرفوعا من حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فهذا هو المذهب الأول ممن يقول بوجوب الأذان، والذي حصل فيه الخلاف هل هو خاص بالرجال أم هو عام بالرجال والنساء. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية والأحناف وعليه الجماهير من الفقهاء، وهو القول بأن الإقامة والأذان سنتان. حجتهم في ذلك أن الأذان عبارة عن إعلام، واحتجوا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بمزدلفة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، ولكن يجاب عنهم عن هذا الدليل أنه أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأذانين وبإقامتين أو بأذان وإقامتين على الرواية الأخرى فهي تنافي ما ذهبوا إليه أيضا، لأنهم جعلوا الأذان سنة وجعلوا الإقامة سنة، مع أن رواية الحديث الذي في الصحيحين أنه أقام إقامتين. والجواب أنه لا يستفاد مما ذهبوا إليه ما تقوم به الحجة. لماذا؟ سواء جاء في ذكر المزدلفة بأذان وإقامتين أو بأذان وإقامة لا يستفاد منه شيء. لماذا؟ لأن ذاك خاص بالسفر وورد في السفر، أما في الحضر أو في غير الحج فلا يصح في ذلك شيء. بل أيضا أنه قد جاء في رواية مالك بن الحويرث إذا كنتما في سفر فليؤذن أحدكما، فقد يحمل حديث المزدلفة على أنه خاص بالحج، وإذا لم نحمله بأنه خاص بالحج فقد جاء ما يعارضه مما هو أقوى منه متنا وإسنادا. والصحيح هو مذهب أحمد والظاهرية، وهو القول بوجوب الأذان والإقامة على الرجال وعلى النساء لحديث مالك فليؤذن، فهنا عام. أيضا كذلك ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم في الرؤيا أن عمر رأى الأذان في المنام، كذلك رآه أبي بن كعب وغير واحد من الصحابة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه عمر، ولم يأتي صارح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا دليل عنه عليه الصلاة والسلام في أنه ترك الأذان، بل كان يؤذن للصلاة في عهده. ولكن بالنسبة للنساء الوجوب على عمومه، ولكن إذا حصل شيء من الفتنة أو إذا تسبب صوتها في فتنة وهناك اختلاط حول المنطقة وربما يسمع الصوت، في هذه الحالة نقول عليها ألا ترفع صوتها، عليها ألا ترفع صوتها بالأذان، وذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا أمر. الأمر الثاني إذا تأكد بأنها لو خفضت صوتها أو رفعته لكان مسموعا فعليه أن تترك الأذان بالكلية من هذا الباب. في أسئلة في هذا الباب لأنه باب مهم، باب الأذان. ما هو سؤالك السابق؟ تفضل يا صالح. نعم حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، فبعضهم فهم من هذا حتى وإن سمع، وبعضهم قال إن سمع فيكتفى به، والجماهير على أنه إن سمع يكتفى به، وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر، لأن الأصل النداء للصلاة، فإذا سمعت المرأة الأذان من المسجد فلها أن تكتفي بذلك الأذان ويكون في حقها سنة وليس بواجب، لأن الوجوب إنما هو الإعلام، إذا سمعت الصوت وحصل الأذان انتهى الأمر. ثم جاء في الرواية الأخرى أيما قرية لا يؤذن فيها إلا جاءها شيء من العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهنا أيما قرية يفيد على أنه لو أذن واحد في القرية لكان كافيا، فيقال أن الوجوب يتشدد في حال إذا أو يعظم في حال ما إذا كان لم يؤذن، أما وقد سمع النداء فيكتفى به. لا يكفي، لأنه ليس مباشرا، الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر الصوت مباشرة. ثم بالنسبة للمذياع قد يكون مسجلا، وأنت ربما تفعل هذا في المسجلة فلا يكون في ذلك حجة، إنما يقال له الأذان الحي. نعم نعم، ماذا؟ توحيد الأذان ليس بالسنة، خالف للسنة. إذا كان أذن واحد في هذا غير موجود، هذا غير موجود الحمد لله هنا، كما قلنا لكم ليس بالسنة. كان في المدينة يؤذن، كل مسجد يؤذن فيه مؤذن. نعم، إذا كان منفردا الأصل الأذان أنه واجب في حق المنفرد والجماعة، وأما حديث فليؤذن أحدكما وليقم الآخر أو فليؤذن أحدكما وليقم الصلاة، فهذا لا دلالة فيه في أنه خاص بالاثنين فأكثر، وإنما من باب ضرب المثال من النبي صلى الله عليه وسلم ليس غير. لا، وجوب عيني، وجوب كفائي، ما إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر تقصد من هذا الباب؟ لا شك. طيب تفضل. نعم، إيه، هذا يأتي في بابه إن شاء الله. الصلاة خير من النوم، ما دام قد سألت نجيب. والله هي تترك حتى يجاب في بابه. الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني. ما هو الأذان الثاني؟ الأذان الثاني هو على قول بعضهم أذان الفجر، والصحيح أن يقال أنها تقال في الأذان الأول، وهو بمعنى الأذان الثاني عندكم أو عند بعضكم. الأذان الأول بين كل أذانين صلاة، فما هو الأذان الأول؟ الذي هو أذان الفجر، الذي هو أذان الفجر. والأذان هذا الأذان الأول، والأذان الثاني الذي هو أذان الإقامة. فبعضهم يجعل الأذان الأول هو أذان الليل، والأذان الثاني هو أذان دخول الوقت. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، كما جاء في الحديث الصحيح في الآثار الصحيحة عند البيهقي وغيره، كان الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. فالمقصود في الأذان الأول الذي هو الأذان، أذان دخول الوقت، وهو ما تسمونه أنتم أو بعضكم بالأذان الثاني بعد أذان الليل. فيقال لذلك الأذان السابق الذي قبل الفجر وهو أذان السحور يقال له أذان الليل، وذاك الأذان الذي تسمونه الأذان الثاني هو الأصل الأذان الأول وهو أذان دخول الوقت. والدليل إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، بمعنى حتى يؤذن الأذان الأول للصلاة. واضح هذا؟ وعلى ذلك رجح ابن الأمير عليه رحمة الله في سبل السلام هذا القول، قال بأن حي الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول وهو أذان دخول الفجر. تفضل. قال وعن أبي جحيفة وعن عبد الله السواري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من هدف، قال فخرج بلالا بوضوء فمن ناضح ونائم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلمة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضا واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح. ثم رفدت له عنزه فتقدم وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه. هذا الحديث يقول فيه وهو ابن عبد الله السوائي: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبة أي خيمة له حمراء من أدم أي من جلد مدبوغ. قال فخرج بلال بوضوء أي بماء، فمن ناضح ونائل أي من آخذ في الماء متبركا به، فخرج ونائل بمعنى أنه نال منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. هنا هذه السنة تركها الكثير من المؤذنين، وهي أن يقول حي على الصلاة على يمينه وحي على الفلاح على شماله. بعضهم يؤذن الأذان ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح دون أن يتحرك، هذا مخالف للسنة. وبعضهم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا حي على الصلاة يمينا وشمالا، يجعل واحدة في جهة اليمين والأخرى في جهة الشمال، ثم حي على الفلاح واحدة في جهة اليمين واحدة في جهة الشمال، وهذا أيضا مخالف للسنة. سنة أن تقول حي على الصلاة الثنتين جهة اليمين، يعني مع الالتفات جهة اليمين، وحي على الفلاح عليك أن تجعل الثنتين على الشمال. ولا يعني هذا أن الرجل يقول حي على الفلاح وهو متجه لجهة الشمال، وإنما يبدأ بالأذان أمامه ثم بعد ذلك مع شيء من الحركة إلى جهة الشمال. وللأسف أن بعضهم إذا أذن يحرك جسده كاملا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يحرك جسده. لا، السنة أن يحرك رأسه هكذا حي على الصلاة حي على الفلاح، جسده يبقى مستقيما كما جاء في الحديث عند مسلم عند أهل السنن أن بلالا كان إذا قال حي على الصلاة مال بعنقه إلى اليمين، وإذا قال حي على الفلاح مال بعنقه على الشمال وليس بجسده. ومما يوسف له أن البعض بدأ يترك الالتفات بحجة أن العهد الماضي كان يؤتى به من أجل علة. ما هي العلة؟ قالوا من أجل السماع للجهات، من أجل السماع إلى الجهات الثلاث يمين وشمال والجهة الأمامية. نقول له بقي أيضا الخلفية ما دام العلة هكذا. ما ينبغي أن يقال هذا، إن قيل هذا فلا بأس به، لكن لا يقال بأن الالتفات عن اليمين وعن الشمال هو العلة الأساسية، فإذا وجدت المكبرات الصوتية فلا التفات. هذا هو الذي نريد أن ننقد. الأصل أن هذه سنة، والسنن قائمة إلى أن تقوم الساعة، سنن ثابتة لا تعطل. لا يقال كما يقول البعض إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة أو أن تخرج إلى خارج البلدة إذا لم تأمن. أما اليوم فهي تأمن لأنها تركب الطائرة وتجلس على الكرسي وتنزل في المطار ويستقبلها قريبها. هذا خطأ. وممن أفتى العصر الحديث القرضاوي وقال بأن النهي إنما في حق الذي لم يأمن، أما من أمنت فعليها أن تسافر برأسها، أن تتنقل من بلدة إلى بلدة إذا كان سيستقبلها هناك محرم. هذا هراء، لأن الطائرة ربما تتعطل وربما تسقط وتنزل اضطراري في مكان ما، فكيف تبيت المرأة وكيف تخلع ثيابها أن الطائرة ربما تنزل في مكان ما اضطراريا لمدة 7 ساعات لمدة 10 ساعات إلى آخر. الأصل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نسلم له مباشرة وناتي بهذه السنن على ظاهرها. قال: ثم ركزت له عنزة وهي دون العصا، فتقدم وصلى الظهر 2 ركعات، ثم لم يزل يصلي 2 ركعات حتى رجع إلى المدينة. هذا الحديث الأصل أنه يتعلق بالأذان، قد ذكره هنا ليبين السنة الواردة في حي على الصلاة وحي على الفلاح، ويستفاد منه على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر قصر الصلاة الرباعية 2 ركعات. تفضل. قال: وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحديث الأول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا فيه دلالة على أن السنة أن يؤذن في الليل بأذانين، وذلك بصلاة الفجر، أذان قبل صلاة الفجر وأذان عند دخول الفجر. فالأذان الأول يقال له أذان الليل وهو أذان السحر، والأذان الثاني هو أذان صلاة الفجر. وفيه دلالة على أنه يستحب أن يتخذ الإمام له مؤذنين، أن يتخذ له مؤذنين، ولا يشترط أن يكون راتبين، بل أحدهما راتب والآخر ليس براتب، وإنما يؤذن ولو حتى أذان الليل. والحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وجاء في الرواية الأخرى: إلا في الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلتان حي على الصلاة وحي على الفلاح. وقد حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث ومنهم من أخذ بالحديث الآخر، فبعضهم قال: نقول مثل ما يقول المؤذن سواء بسواء، وبعضهم يقول: نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. والصحيح جواز الأمرين، كل هذا وهذا ثابت. ثم حصل خلاف بين أهل العلم، هل هذا الحديث يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب؟ فالجماهير على أنه يدل على الاستحباب، والظاهرية على أنه يدل على الوجوب. حجة الظاهرية: قولوا مثل ما يقول المؤذن. حجة الجمهور على أن هناك من السلف من كان إذا سمع النداء وكان مشغولا بشيء في ذكر أو في غيره ربما يترك هذا الشيء، والذي يظهر هو القول الاستحباب، لأن قوله إنما هو من باب الإرشاد ليس غير، ثم بعد ذلك على الرجل إذا سمع الأذان وانتهى من الأذان أن يأتي بالأدعية المأثورة، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر في الدعاء إذا انقضى المؤذن، وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي زيادة ضعيفة. وكذلك عليه أن يصلي الصلاة الإبراهيمية، وعليه أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم رسولا ونبيا كما صح ذلك في السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.